فتخطفه الطير سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم محلها إلى البيت العتيق. ذلك ومن يعظم محلها إلى البيت العتيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ليشهدوا منافع له ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام شعائر الله